ذلك فجاء أصحابه وبعض إخوته يطلبون بدمه عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فبدأ أحدهم يتكلم فأمر الرسول عليه السلام أكبرهم أن يبدأ الكلام. الآن يبوب المصنف رحمه الله بابا جديدا فيقول: باب إذا لم يتكلم الكبير هل للأصغر أن يتكلم؟ ذكرنا في الدرس الماضي أن الباب السابق والحديث الذي تحته يدلنا على أدب من آداب المجالس، وهو أنه لا ينبغي للصغير علما وسنا أن يتقدم بين يدي الكبير سنا وعلما. الآن من دقة الإمام البخاري رحمه الله أنه يأتي بسطر جديد تحت هذا الباب فيقول: إذا لم يتكلم الكبير هل للأصغر أن يتكلم؟ الجواب يفهم من الحديث الآتي وهو بالإيجاب كما سيتبين لنا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.